سيدنا ماجور إن شاء الله. فعيوننا تسلم علي بكل صدق سفيري وسيرتك قطعت غروبنا ويا الشروق فداني بمهجتك وعيونتي خالي بعشوق تذكر عيالتي والمعايب عروق يدق تذكر والتفت سلام علي بكل صدوق سفير وسيرته قطعت غروبنا ويا الشرق بقيت بس تسمع على الوجه ندم طفات بيها شمعة بعد ما لرجع بقيت بس تسمع على الوجه ندم طفات بيها شمعة بعد ما لرجع بعد ما لرجع بعد ما أنا مناد ومسلم وغريب وسيدة وحيدة غريب غريب مسلم وحيد وحيدا بين بقى وحيدا هو فقط والحسين عليه السلام بقى وحيدين في ساحات المعركة ومسلم غريب عطشان اقترب منها بحزن صار واسيها ويغن اقترب منها بحزن صار واسيها ويغن يمسح راسي وجع لأن قلبي البنيت جمر قالت الوالد رحل والله يفجع العمل واليتم طبعه صعب بعد عز الابو ستر اقترب منها بحزن صار واسيها ويون يمسح راس الوجع لأن قلبي البني جمر قالت الوالد رحل والله يفجع العلم واليتم طبعه صعب بعد عز الابو ستر ابد ما على بالي يتيمة أظل تالي الأتاني يريد لي خذت الليالي يقلها خبر جانه أبو شي القدر خانه حفيرة وقع مدمي نعت بخيالي أبد على بالي يتيمة أظلت علي لأتاني يا رجلي خذت خبر جانه أبو شي القدر خانه بحفيرة وقع مدمي نعته بخيالي ذهلني مصابة يا ليتان قربة خايش الواصل إلك عن أبو يوضح لك خايش فنزع لك ضربك موني تابت قال لي له الطمني يعجز لسان الثاني هذا موضوع للثقة شائم ما شعب وعيك خالي شين واصل إليك عن أبويا وداخلك خايف النزع لك ضربك موني تابت قال له الطمني يعجز لسان الثاني هذا موضوع للثقة شائم ما شابه أحد مسيحو بعد موته في نسواق يظل صوته في محراب إلى ليلة وهالشيعة تجيب سحبها وهم بقى مسلم لك الخير مثل ملهب وطوعه بسبب حبه كريمة ودها تفتي يا قصر الإمارة إلى نحج سواه بركعة أمرها أظن بيها حسبه قصر الإمارة إلى نحش سرى ركعتين أمرى أظن بيها حسرى تبقى في عيني كريمة فقد مصيبة عظيمة تبقى في عيني كريمة فقد مصيبة عظيمة زينب لقلبي اشرح حيمة تبقى في عيني كريمة فقد مصيبة عظيمة زينب لقلبي شرحيمة وبيتي المحطة الأليمة ويذريني أجيب من سفير حسين وهم غدرة عذريني وضع ما ينكتب حميدة طيحت تفللت همتها وما بقت عند قوة حرب حميدة تبقى في عيني كريمة وفقد المصيبة العظيمة زينب لقلبي شرحيمة وبتي المحطة الأليمة تبقى في عيني الكريمة فقد المصيبة عظيمة زينب لقلبي شرحيمة وبتي المحطة الأليمة عذريني أجيب من سفير حسين وهم غدره عذريني بجسد مرمي بوقع مرمي ولا رحمة عذريني أجيب من أنسى في رحسين وهم بدر الله ادريني بجسد مرمي بقى مرمي ولا رحمة بقى مرمي ولا رحمة وضبط من سحر لحلال حالي بيك المحب وضع باج الكتب حميدة طيحت تفللت همتة وما بقى انت قم وحرب حميدة عذريني اجيب مني انسى في رأسي وهم غدرة عذريني بجسد مدمية بقى مرمية ولا رحمة رطط من سحر علي بك المحل وضع موج كتير بيدا طحت تفللت همتها وما بقت عند قوة وحرب.